القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أيها الصائمون والصائمات أن يسر هذا اللقاء في أول أيام هذا الشهر المبارك من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة 2011 للميلاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. أنا مسرور حقيقة جدا بلقائكم، وأيضا مسرور بالأسئلة التي وصلت إلي على صفحاتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتواصون بالبر والتقوى، وأن يجزي الإخوة حقيقة في يعني قناة دبي وفي قناة نور دبي وكذلك نحن على إذاعة نور دبي، أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه البرامج التي تساعد في تفقيه الناس في التواصي على البر والتقوى. والله تعالى قد ذكر دعاء أو ما وصف به عيسى عليه السلام نفسه لما قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكون الإنسان يكون مباركا، مباركا في وظيفته فيفتح الباب لأعمال الخير، مباركا في علمه، مباركا في ماله، مباركا في أبوته لأولاده، مباركا في زوجيته لامرأته، مباركا في صداقته لأصدقائه، بلا شك أن هذا يدل على خيريته بإذن الله تعالى. أنا سعيد بلقائكم، مسرور بكم، بإذن الله سأكون معكم خلال هذا الشهر المبارك من خلال هذه القناة يوميا في هذا التوقيت، وأسأل الله بإذن الله تعالى وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم. أيضا أستقبل رسائلكم واستفساراتكم على صفحتي الشخصية وعلى صفحة البرنامج أيضا لك صمت، وأحاول بإذن الله تعالى أن أجيب عليها حتى بعد البرنامج، أدخل وأجيب على الأسئلة التي يعني تحتاج إلى إجابة. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأحمد الله تعالى كما بلغنا أول هذا الشهر وأسأله جل وعلا أن يبلغنا آخرة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. أيها الأحبة، روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان عليه الصلاة والسلام يمدح الصيام عموما، يمدح عبادة الصيام، فقال كما في البخاري إن للصائمين بابا يقال له الريان، إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم. دل هذا أيها الأفاضل أيضا على بركة هذا الشهر وعلى أفضليته، وعلى أن شهر رمضان ينبغي أن يستثمر وأن يستغل بالطاعة والخيرية بإذن الله جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذا الشهر على امتحان في العمل الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى المنبر ثم قال آمين آمين آمين، فقال له بعض أصحابه يا رسول الله ما آمين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل جاءني فقال لي يا محمد من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فقل آمين، فقال عليه الصلاة والسلام آمين. فدل هذا على أن رمضان هو باب للمغفرة والرحمة، فالله جل وعلا يفتح أبواب الجنة ليدخل منه من خلالها العاملون. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر أن لله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء. افرحوا أيها الإخوة بهذا الشهر، أنتم على خير وأنتم يريد الله تعالى بكم خيرا ما دام أنه جل وعلا بلغكم هذا الشهر الكريم. اختاركم الله تعالى، فأحسن الاختيار جل في علاه بأن جعلكم من رواد هذا الشهر. ينبغي أن يزيدكم هذا أيها الأفاضل، أيها الصائمون والصائمات في كل العالم، ينبغي أن يزيدكم هذا فرحا وسرورا وابتهاجا وبشاشة بمقدم هذا الشهر، أن يسر الله تعالى لكم بلوغ هذا الشهر الكريم. وهذا يدل على محبة الله تعالى لعباده، فإن الله جل وعلا إذا فتح الباب لعبده ليدخل دل ذلك على يعني إرادة الله تعالى الخير لعبده بأن دعاه إلى هذه الطاعة. فينبغي أن نلقى رمضان ونحن في سرور وفرح وبهجة وبشاشة بمقدم هذا الشهر، حتى وإن أصابنا فيه أحيانا عطش وصابنا جوع أو تعب بسبب الامتناع عن الطعام والشراب، فهذا أيضا في الحقيقة فيه نفع للإنسان، نفع عند رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الشهر يجعل الله تعالى الإنسان به فرحة عندما يلقى الله جل في علاه في الآخرة، هذا أولا. الأمر الثاني أيضا نحن نفرح بهذا الشهر لما فيه أيضا من النفع الجسدي، فإن الصيام فيه صحة، كون الإنسان يعطي معدته وأعضاءه يعطيها إجازة في هذا الشهر، يعني ربما قرابة يعني ما يزيد على 8 ساعات أو 12 ساعة أحيانا، هذا يدل إن شاء الله على أن فيه نفع للإنسان. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ونجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. نعم، معنا أبو عبد الله، بسم الله، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليك يا شيخ. مرحبا يا أبو عبد الله. وعليكم السلام. كيف حالك؟ يا مرحبا بك، الله يحييك. الله يخليك والله. الله يحييك، مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا رب. كيف حالك؟ يا مرحبا أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. يا شيخ، إذا صلاة العشاء فاتتني وأنا والإمام يصلي التراويح، أي يجوز أنا ألتحق وأصلي الفرض العشاء؟ وإذا كنت روحي، أما إذا كنت جماعة، طيب هل أصلي الجماعة؟ سأجيبك عن ذلك أبو عبد الله، ابشر، سجلت السؤال. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. طيب مهدي تفضل. السلام عليكم، رمضان كريم. وعليكم السلام، رمضان كريم علينا وعليك يا مهدي، مرحبا بك. إن شاء الله، مرحبا بك خويا. عندي سؤال. تفضل. كي نصلي المغرب هل أستطيع أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ أي أنت لست مسافر يا مهدي. أنا مقيم في بريطانيا، مقيم. ماشي مسافر. نعم، المغرب متى يؤذن عندكم؟ اليوم أول يوم 9:09. طيب والعشاء؟ 10:30. طيب إذن لماذا تجمعهما؟ على خاطر غدوة إن شاء الله النوض باش نخدم ذكري. أعد ماذا قلت؟ غدا سوف تشتغل إيش؟ ستنام بدري. يعني تنام بكير. نعم، يعني تنام مبكرا. أي والله. سليب إيرلي يعني. أي والله. طيب سأجيبك عن ذلك يا مهدي إن شاء الله، تابع الحلقة وأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، يا رحم والدي. أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم. تفضلي أم عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا رب، تفضلي. يا شيخ، انا عندي اختي تعبانه ما تقدر تصوم رمضان، وعندها هم 7 ايام طافت من رمضان اللي طاف. طيب المرض اللي عندها هل يرجى برؤه، يعني ان شاء الله ممكن تشفى منه بعد شهر شهرين كذا، ولا خلاص؟ إيه ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله تعالى اجيبك عن ذلك، بارك الله فيك يا عبد العزيز. أبو فارس تفضل. السلام عليكم. مرحبا أبو فارس. وعليكم السلام. يا مرحبا، الله يبارك لنا وياك. الله يكرمك شيخ. الله يكرمك. تفضل شيخ. الله يكرمك. أنا بعمل في يعني مجال التحرية يعني المخدرات، تمام. يعني والله بسأل، يعني أني مثلا في ناس أنا بكون مثلا أجلبهم يعني وكذا، بكون مثلا بعمل تحرية عليهم، هم بالفعل بيكونوا يعني بيتعاطوا الكلام دوت، يعني متعاطين فعلا المخدرات يعني، او ان هم بيتبروا يعني. فهل في اسم مثلا عليا ان انا مثلا اجيب واحد متعاطي او كذا او حاجه زي كده؟ تجيبه لاجل ايش يعني، كمخبر ولا كيف؟ لا شغلي يا شيخ، شغلي. طبيعة شغله. إيه أنا معك، يعني أنت أبو فارس طبيعة شغلك أنك متحري ضد الذي يعني مباحث ضد المخدرات. نعم يا شيخ. طيب أن تأتي إلى ناس متعاطين. نعم بالفعل. وتقول لهم تعالوا إيش أبشتري منكم مثلا. نعم أقول لهم أن أنا مثلا أكذب عليهم أن أنا مثلا راجل صاحب شركة مش عارف إيه، أنا أوريدي بيكون عندي معلومة عليهم يعني، أو أن إحنا مثلا بنعمل تحريات لأجل يعني أن تكذب من باب المصلحة حتى تجذب حتى تقبض عليهم. صح يا شيخ. خلاص بارك الله فيك أبو فارس، أنا أجيب عن سؤالك إن شاء الله. الله يكرمك جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم خالد تفضل. السلام. مرحبا يا خالد. السلام عليكم. مرحبا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خالد. الله يسلمك، مع خالد عبد القادر من السودان. مرحبا أهلا وسهلا يا خالد، تفضل. أخفض التلفزيون بس يا خالد. الله يسلمك. جدا والله، بس كنت عايز استشير يعني. اول شيء رمضان مبروك عليكم وعلينا. الله يبارك لنا وياك يا رب. الله كان بس عند المدام يعني في الشهر السابع، ما بعرف انه صوم ولا ما صوم. هل الصوم في مشقة عليها؟ والله الحركة تقيلة عليها. طيب ساجيبك يعني عن ذلك. وحدة في البيت. ساجيبك عن ذلك ان شاء الله يا خالد، بارك الله فيك. آمال تفضلي. أرجو من الإخوة يا جماعة اللي يتصل يخفض التلفزيون قبل حتى بس ما نأخذ وقت طويل. تفضلي آمال. ألو السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. بارك الله فيكم. بدي أسأل، معي سكري منذ شهرين. الطب صروا أني لا أصوم مع أنني اليوم أصوم، فما الحكم؟ الأطباء منعوكي من الصوم؟ منعوني من الصوم. نعم. طيب هل ممكن بإذن الله بعد رمضان أن تستطيع الصوم ولا مرض دائم؟ قالوا لي أنه مرض دائم. نعم. طيب أنت إيش، ما هو الدواء الذي تأخذينه؟ إبر أنسولين؟ أخذ مرتين في اليوم. تأخذين دواء وليس أنسولين. دواء حبة حبوب عن طريق الفم في اليوم. يعني عن طريق الفم وتشربين الماء بعدها. نعم. طيب هل تستطيعين أن تجعلي هذا بعد الإفطار الحبتين أم لا بد أن تكون في الصباح؟ لست أدري تحديدا، ولكنني يجب أن أتناول وقت الإطعام فقط، وقت طعام. وقت طعام. طيب ما لو قلتي للطبيب أنا سأأخذه عند الإفطار وسأأخذ الحبة الأخرى عند السحور؟ قال للطبيب لا تصومي. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. عالية نختم بها يا شباب عشان نجيب بس الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية. آمين يا رب. آمين. تفضل. إن شاء الله. لو سمعت يا شيخ، أنا كل ما أصلي التراويح والبرحة أول يوم في الصلاة شوي أركز مع الشيخ وبعدين أقوم أفكر وأقوم أستغفر ربي. وهذه واحدة. شيخ ثاني، أمي مسوية عملية في رجولها، فتقول أنا ما أقدر أروح أصلي، ممكن إنه هي تجوز تصلي في البيت؟ طيب إن شاء الله تعالى يا عالية. يا شيخ الله يخليك، أنا متزوجة وزوجي كثير يعني ما عنده صبر أنه مديره ما يرقي وهذه، ويستغفر الله، وبنفس الوقت يقول أنا لو أصير كذاب أو لا أصير حرامي يعني يمكن كان يرقوني. أنا أقول له تعوذ في الله. يا شيخ شو النصيحة الله يخليك لا تقدم لي إياها؟ طيب أبشري يا عالية إن شاء الله. الله يهديك. بارك الله فيكم. الله يحييكم. طيب إذا من الخارج تفضل. عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك شهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب. بارك الله فيكم. شيخ إذا رجال يعني عنده ظروف وما عم يشتغل، وزوجته يعني بتشتغل وما عم فلوس، بتقدر من مصرياتها تعطي الزكاة تبعه؟ أحسنتي، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا عبير. شكرا. طيب شباب عطوني فرصة، إن جاء اتصال من بعيد دخلوا علي. أخوي أبو عبد الله يسأل أنه إذا جاء إلى الإمام، إذا دخل صلاة العشاء ليصلي العشاء ثم وجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح، فهل يجوز أن يدخل معه بنية العشاء؟ الجواب نعم، يدخل معه بنية صلاة العشاء. فإن كنت معك مجموعة فادخلوا أيضا كلكم معه، لأنكم إن انفردتم تصلون لوحدكم جماعة العشاء فإنكم سوف يعني تلغون عليهم ويلغون عليكم، يعني الإمام يقرأ جهرا وأنتم تقرؤون جهرا، فأنتم ستنشغلون به وهو ينشغل بكم أيضا، وبالتالي الأصل أنكم تدخلون معه جميعا وتصلون معه بنية العشاء. إذا سلم من الركعتين هو يقوم الواحد منكم، يعني كل واحد يقوم ويأتي بركعتين حتى تتم له أربعا. أخي مهدي سأل عن ما يتعلق بالصلاة المغرب والعشاء، يقول هل يجوز أن أجمعهما؟ هو سيجمعهما طبعا جمع تقديم. الأصل يا أخي مهدي أن الصلاة لا يجمعها الإنسان إلا إذا كان معذورا، مثل مثلا جمع المريض الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة لوقتها مثلا، أو كذلك الجمع في المطر لما نذهب ونصلي المغرب والمطر شديد، فحتى ما نتكلف الخروج للعشاء مرة أخرى نصلي معها العشاء لنرجع إلى بيوتنا مرة واحدة حتى نقبل رخصة الله تعالى لنا وتخفيفه، أو المسافر كذلك فإنه يجمع. أما بالنسبة لمن كان مقيما مستقرا في بيته فإنه لا يجوز له جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم. هناك فتوى من لجنة الفتوى في الأوروبية، مجلس الفتوى الأوروبي، يقوم عليها عدد من العلماء والمشايخ الفضلاء، أفتوا بأن العشاء إذا كان متأخرا جدا، مثل مثلا أن يكون يؤذن الفجر الساعة الثانية فجرا والعشاء يؤذن الساعة الثانية عشر والمغرب يؤذن الساعة التاسعة، فأباحوا أن يجمع، أن يقدم العشاء مع المغرب، خاصة إذا كان العشاء ليس له وقت، يعني الشفق الأحمر متصل بطلوع الفجر. فأما بالنسبة لحالتك فالذي يظهر أنه يلزمك أن تصلي الصلاة في وقتها حتى لو أخرتها قليلا، يعني حتى لو أنك نمت بعد صلاة المغرب ثم استيقظت قبل الفجر بربع ساعة وصليت العشاء ثم انتظرت حتى صليت الفجر، فأرجو أن لا يكون عليك بأس في هذا، وتعتبر صليت العشاء في آخر وقتها، آخر وقتها للضرورة يعني، وإلا فآخر وقتها الاختيار يكون إلى نصف الليل أو ثلثه. إذن يا أخي يمكنك أن تصلي المغرب ثم تنام وتستيقظ قبل أذان الفجر بربع ساعة وتصلي العشاء ثم تنتظر وتصلي الفجر، الله يقبل منا ومنك. أم عبد العزيز سألت بأنها لا تستطيع أن تصوم وتقول أنها عندها مرض لا تستطيع أن يعني أن أول المرض يرجى برؤه. إذا كان الإنسان مريض مرضا يرجى برؤه، يعني مثلا هو مريض لمدة أسبوعين ثلاثة في رمضان لكن يستطيع أن يقضي بعد رمضان، أو مريض طوال رمضان لكن يستطيع أن يقضي بعده، ففي مثل هذا الحال يفطر في رمضان ويقضي بعد رمضان. فإن كان عليك قضاء من رمضان الماضي ودخل عليك رمضان هذا وأنت لم تقضي رمضان الماضي، ففي هذا الحال إذا انتهى هذا رمضان تقضين ما عليك من أيام رمضان الماضي. وفي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه يلزمك مع القضاء أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، فإن أطعمت فحسن وإن لم تطعمي ليس عليك بأس، يعني لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، ولم يقل ربنا جل وعلا مع أنه يلزمه الإطعام أيضا، وبالتالي يلزمك القضاء بعد رمضان بإذن الله تعالى. أبو فارس سأل أنه يشتغل يعني متحري عن الذين يروجون المخدرات، ويقول إنه يكذب أحيانا على بعضهم ويقول أنا رئيس شركة أو كذا وأنا أريد أن يعني أشتري منك وما شابه ذلك، فهذا الكذب في هذه الحالة لا بأس به للقضاء على المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكذب مباح في الحرب، فهذه حرب على المخدرات ولا بأس عليك إن شاء الله، وأسأل الله أن يحمينا وإياك ويحمي جميع بلداننا من هذه الآفة الخطيرة. نعم، خالد ذكر بأنه امرأته حامل، إذا كان هذا الحمل يتعبها يعني ما عندها أحد يساعدها في البيت والصيام يتعبها جدا مع الحمل ومع عمل البيت، فخافت على نفسها على صحتها أو خافت على ولدها أن يتأثر بامتناعها عن الطعام والشراب، ثم إضافة إلى ذلك كثرة العمل، خشيت أن الغلام أو البنت الذي في بطنها يتأثر، ففي مثل هذا الحال يجوز لها الفطر، وبعدما تلد بإذن الله تعالى تصوم قضاء عن هذه الأيام، وإن أطعمت فهو حسن أيضا، إن أطعمت معها فهو حسن. تبون نطلع الفاصل الحين يا شباب ولا؟ طيب أيها الأحبة بقي معنا ثلاث أسئلة لكن هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي آمال سألت أنها مصابة بالسكري من شهرين، نسأل الله تعالى يشفيها ويشفي جميع مرضانا، وتقول أنها تحتاج أن تأخذ دواء. إذا تيسر أنها تستشير الطبيب الثقة في جواز أن تأخذ الدواء مع أذان المغرب ومع أذان الفجر، يعني بحيث أن يكون بدل ما يكون في أول النهار وآخره يكون في أول الليل وآخره، فهو حسن وتكون تصوم رمضان. أما إذا كانت لا تستطيع ذلك وتقول أن هذا في مشقة وإن الامتناع عن الماء في مشقة شديدة عليها، ففي مثل هذا الحال يجوز لها أن تفطر، وإن استطاعت أنها تقضي بعد رمضان فحسن، إذا ما استطاعت أن تقضي فإنها يعتبر مرضها لا يرجى برؤه وتطعم عن كل يوم مسكينا. وإن استطاعت أيضا أن تسأل الطبيب هل يمكن الاستغناء عن الحبوب بالإبر، فإن إبر الأنسولين لا تفطر في نهار رمضان، فإذا استطاعت أن يكتب لها مثلا علاج الإبر بدل الحبوب فهو أولى حتى تأخذها وهي صائمة وليس عليها بس، وأسأل الله لها الشفاء. أختي عليا سألت عن الخشوع في صلاة التراويح، كلنا طبعا نرجو ذلك، لكن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة نفسه، أن يتفكر في الآيات، أن يبكر إلى الصلاة، أن يدعو الله تعالى أن يصلي مع الإمام حسن الصوت حتى يستطيع أن يحرك قلبه، والله تعالى يوفق الجميع إلى كل خير. تقول إن والدتها مصابة في رجلها وأنها تصلي في البيت، هذا هو الأفضل عموما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها خير من صلاتها مع الجماعة، وقال في المسجد، يعني بمعنى في مسجدها يعني في مسجد بيتها، بمعنى أن المرأة إن صلت في غرفتها أفضل منها تصلي في الصالة، وإن صلت في الصالة فأفضل من أن تصلي في المسجد مع الناس. فالذي تفعله أمك من الصلاة في البيت أفضل، لكن لو قالت المرأة إني إذا صليت في البيت لم يحصل عندي خشوع، وربما صليت صلاة سريعة، وأيضا لا أستطيع أن أكمل جميع التراويح لكسلي، لكن إذا كنت في المسجد معي مجموعة نساء ويشجع بعضنا بعضا وقراءة الإمام أيضا أتأثر بها، فإذا كان الحال كما ذكرت يعني من أنها تخشع فتصلي في المسجد. أما المرأة التي تستطيع أن تخشع في بيتها ويحضر قلبها فإنها الأولى أن تصلي في البيت. ذكرت أن زوجها أيضا تقول لم يترقى وأنه يعني ضايق صدره وكذا، يعني الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يهب لمن يشاء سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان ينبغي أن يكسب الرزق الحلال، وحرم عليه الصلاة والسلام رزق الحرام، وقال كل لحم نبت من سحت فالنار وأولابه. وأصبر وأكسب الناس بأخلاقك، وحاول أن تتميز في وظيفتك، وأسأل الله تعالى أن يدلنا وإياك على الخير. أختي عبير ذكرت تقول أنا عندي زكاة هل يجوز أن أعطيها زوجي؟ سألت هذا السؤال زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها، قالت يا رسول الله يعني سألته عن صدقة تريد أن تتصدق بها، فقال أعطيها لزوجك، فإذا أعطت المرأة زوجها ما يسدد به الدين فلا بأس في ذلك، إذا أعطته ما يسدد به دينه، أما أن تعطيه لينفق عليها فلا. يعني واحد مثلا كان زوجته تريد طعام يحضر للبيت، تريد ملابس، فقال ما عندي، قالت إذن خذ من زكاتي واشتري لي، هذا لا يجوز. أما إذا كان عليه دين أو أجار المنزل أو عليه مثلا فواتير كهرباء أو سيارة مثلا تحتاج إلى إصلاح وما شابه ذلك، الأشياء التي لا تخصها هي مباشرة إنما تخص المنزل عموما أو تخصه هو، فلا بأس أن تعطيه من زكاتي، والله أعلم. معنا أحد يا شباب ولا نأخذ نعم أختي منى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عفوا، كنت أسألك سؤال يعني عن الأحوال اللي تشوفها في اليمن، يعني ما تأثرش فيكم؟ ما فيك تنصحوا يعني أنتم العلماء في الخليج، تنصحوا يعني حكامكم أنهم يرحموا اليمنيين، يعني أنه يعني الحصار هذا اللي عاملوه علينا ولا كهرباء لا ماء لا أي شيء. بإذن الله، أبشر يا منى إن شاء الله أتكلم عن هذا إن شاء الله، بارك الله فيك. بشرى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. يا شيخ احنا عايشين بالدنمارك والسحور عندنا الساعة 3:30 والفطور عندنا الساعة 9:30، يعني 18 ساعة. اي فصعب، ده يصير جدا صعب، يعني ده نتعب هواية. اي وغير انا عندي هبوط بالسكر. اي يصير عندي هبوط مو ارتفاع، فالحل شنو؟ طيب. أنا اتصلت على الشيخ هون بكوبنهاغن فقال لي أقرب دولة عربية يعني مجاورة للدنمارك قدرين تفطرين وياهم. عجيب. هل هذا صحيح؟ هو أفتاك بهذا؟ أي. طيب. قال أقرب دولة عربية. أنت. بعد الدنمارك قدرين تفطرين وياهم. بشرى أنت أي مدينة؟ أودنسا ولا أورهوس ولا كوبنهاغن؟ في أورهوس ها؟ نعم. طيب عندكم في المسجد يصلي بكم الشيخ أبو بلال أخبر ولا لا؟ أي نعم. والشيخ صحيح. غسان أبو خالد والإخوة ولا لا؟ نعم صحيح. خلاص خلي أحد يعني يصلي معهم ويسألهم لأن أنا لا يعني أنا عندي فتوى في هذا لكن الفتوى التي أفتاك بها الشيخ في كوبنهاغن غريبة يعني الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل فكما أنكم في الشتاء تصومون ربما بس 6 ساعات وإحنا نصوم 12 ساعة في الشتاء فكذلك الآن يعني أنتم تصومون 18 ساعة ونحن نصوم قريبا منكم يعني نصوم قريبا 12 أو تزيد قليلا فبل لا تزيد قليلا نحن نصوم تقريبا 15 ساعة الآن يعني أذن نعم. الفجر عندنا الساعة أظن 4 هذا بتوقيت الرياض أنا ما أدري هنا يأذن تقريبا 4 هنا يأذن وفي دبي وكذلك يفطرون الساعة 7 يعني تقريبا 13 ساعة أو 14 فأنت نعم. اسألوا الإخوة اللي في المسجد وكذلك أنا سأعطيك فتوى بعد قليل إن شاء الله إن شاء الله شكرا بارك أشكر لك جهدك الله يحفظك أبو شراء مع السلامة أحمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ كيف حالك يا أخي يا مرحبا الله يحييك يا أخي أنا والله ماسكني سكري وصايم الحمد لله الله يقبل منه لكن أخشى يكون في سلبيات عليه لأن السنة الفاتت أنا صايم وتعبت منه والله آخر الشهر إلا فطرت تفطير أنت تأخذ دواء إيش نوعه يا أحمد؟ أخذ حبوب لا تأخذ حبوب أيوة نعم طيب هل سألت الدكتور اسألك أي طبيب لو تتصل به تقول أنا حالتي كذا وكذا هل علي ضرر من الصوم؟ والله يا أخي ما سألت لكن المهم أنا طبعا عامل أعمل بعمل مشغل لكن تركت العمل اليوم أي أنت شغلتك إيش؟ شغلتك يعني يدوية باليد وسواقة أو نجار؟ بشتغل سواق وبحمل جمال من منطقة إلى منطقة في السعودية أو أنت بنفسك تجي وتربط الجمل وتحمله أيوة نعم فأخشى من طيب أنت من منطقة إلى منطقة يعني تطلع من وين إلى وين مثلا؟ أطلع مثلا من القصيم أمشي الرياض أمشي خلاص أحمد أحمد إذا طلعت من القصيم للرياض أفطر أنت مسافر إذا طلعت من المدينة أفطر أنت مسافر لا هالحين أنا خايف من المشقة بس في الجلوس يعني أنا اليوم من الصباح ما طلعت محل أي لا خلاص إذا أحمد أنت اشتغل كما أنت تشتغل دائما أيوة. وإذا سافرت إذا حملت الأغراض طلعت من القصيم أفطر أما إذا ذاك اليوم ما عندك شغل وجالس ما في طلبات عندك فصم ذلك اليوم أما إذا سافرت مدام طريقتك هي سفر أصلا فخلاص لن أتكلم معك عن السكر وما يتعلق به إذا سافرت فعد ذلك سفرا وأفطر جزاك وإذا كنت في مكانك وحسيت بإرهاق شديد بسبب السكر فأفطر لأنك مريض الله وتقضي بعد رمضان إن شاء الله غضاء والله إطعام لا تقضي ما دام أنك تستطيع القضاء تقضي الله يجزاه خير بارك الله فيك يا أحمد شكرا مرحبا من معنا يا شباب أم محمد تفضل يا أم محمد السلام عليكم مرحبا وعليكم السلام الله يبارك لنا وياكم شيخ بالنسبة حق التلقيح يفطر في رمضان العمليات التلقيح التلقيح الصناعي ها التلقيح الصناعي طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى بارك الله فيك أختي سوسن تفضلي ألو مرحبا مرحبا حياكم الله كل عام وانت بارك الله كل عام وانت بخير وانت بخير الله يحفظكم يا رب شيخ أنا حابة أسألك هلا أنا بصلي التراويح في البيت مش في المسجد أي هلا بيصير إنه مستحبة لأنه بعد كل تسليمة في صلاة التراويح إنه أقرأ قرآن وأدعية من المصحف أي تقرأين في أثناء الصلاة ولا بين الصلاتين بين يعني بين كل تسليمة كل ركعتين أي ما في بأس يجوز إنك أثناء الصلاة تمسكي مصحف وتقرأي ويجوز أنك ما بين الصلاة ما بين التسليمة وابتداء الركعة التي بعدها أن تقرأي هذا كله جائز شكرا دكتور عندي سؤال ثاني تفضلي هلا بدي أسأل بالنسبة للأذكار هلا بتنحكى بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب أذكار المساء أذكار المساء أذكار المساء بعد صلاة العصر طيب شيخنا أنا كنت أحكيها بعد صلاة المغرب وجديد عرفت أنه ما عليك بأس. عموما هي الأصل هي تبدأ من بعد صلاة العصر، والأفضل أن يقولها هذا الوقت. لو قالها بعد المغرب يجوز، يجوز على اعتبار أن يعني أن الليلة أقبل، لكن الأصل أنها تقال من بعد العصر. ولو قلتيها قبل العصر جاز أيضا، يعني ما بين الظهر والعصر لو قلتيها جاز، لأنها تقال بعد الزوال، بعد ابتداء النصف الآخر من الـ 24 ساعة من اليوم. بارك الله فيكم. سوسن أختي أم جاسم تفضلي، أو جاسم عفوا تفضلي. جاسم السلام عليك. يا مرحبا يا جاسم. يا مرحبا، الله يحييك ويبارك لك. الله إن شاء الله. آمين الشهر. الله يبارك لنا وياك. الله بلغنا الشهر. آمين. اللهم صل على محمد. كثر الله من أمثالك. الله يجزاك خير. وليت هل الأرض كلهم مصلحين. الله المستعان. الله يجزاك خير. آمين وياك. شيخ بس توضح لي يعني بتفصيل لو تكرمت، يعني كيفية إخراج يعني إفطار صائم. افطار صائم جميل. الله يعينك. يعني باسهاب يعني ابشر تفندها تفنيد يعني يكون واضح. ابشر ابشر ابشر كل التقدير وجهك ابيض. الله يحييك يا جاسم. بارك الله فيك. الله يحييك. اي احمد تفضل. السلام عليك يا دكتور. مرحبا يا احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا رب. عندي سؤال دكتور، اذا في حاله حد مسافر وسفر اضطراري هل يجوز له الافطار وبعدين يعني يجوز يا احمد السفر بكل انواعه، حتى لو ما هو اضطراري، واحد كذا بيروح يتمشى يعني سياحه يعني يسافر لاي بلد سياحه يجوز، اهم شيء ان يكون سفرا. بل حتى بعض العلماء منع من اذا كان مسافر سفر معصيه، يعني افرض واحد عفوا مسافر بيروح يحضر حفله للمطرب فلان في البلد الفلاني بيرجع مثلا، فقال يا جماعه يجوز افطر، فبعض العلماء يمنعه ويقول لأن الفطر هو إعانة للمسافر، فالدين ما يعينك على المعصية. لكن الصحيح أنه يجوز له الفطر مع إثمه بمعصيته. فجميع السفر سواء كان لتجارة أو لعلاج أو لسياحة أو لكذا كله يجوز فيه الفطر إذا كان سفرا، وبغض النظر عن المدة ولا في مدة إلى مثلا يالس في نفس المدينة هذه أسبوع أو عشرة أيام، بغض النظر بهذه الحدود يعتبر سفر. نعم مشكور يا دكتور. حياك الله أحمد. أم زيدان تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. مرحبا. الله يحييكم. شيخ أنا بأسألك سؤال خارج عن الموضوع. تفضلي. أنا صار نقاش بيني وبين جوز، وكان لي بالحرام ثلاث مرات لبيت جدت ما عطي توقفيت، معناتها ما عطي تروحيت. أم زيدان اخفضي التلفزيون شوي وأعيدي السؤال، أنا ما سمعت السؤال. قلت لك أنا صار نقاش بيني وبين زوجي. إيه وقال لك بالحرام بالحرام بالحرام إيش؟ بالحرام بيت جدت ما عطي توقفيت، معناها ما عطي تروحيت. جدتك ما تروحي لها؟ لا مو جدي بيت جدك. بيت جدي. بيت جدك. اي نعم. ها نعم بس انا ما اقدر ما اوقف بيت جدي لانه مثل بيت امي، لاني انا مطلقه امي عاد اخوه وتربيت بهذا البيت. ايش حكمه يا شيخ؟ طيب زوجك الان، زوجك هل منعك لاجل سبب معين؟ لا صار نقاش بيني وبينه خارج عن موضوع بيت جدي. طيب لكن هو يريد انه يعني يعاقبك، فجعل العقوبه ان يمنعك عن شيء انت تحبينه. نعم هيك. طيب يعني ليس لوجود اخطاء في بيت جدك فانت يعني او هم مثلا؟ لا يا شيخ. ما في احسنت. انا اصلا فهم كثير الغضب. فهمتك. اذا هل تستطيعين انك تقولين لزوجك اسمح لي يا ابو فلان وانا يعني خلاص وانسى الماضي ويعني تعيدين المياه لمجاريها؟ نعم نعم يا شيخ. احنا اتصلنا بشيخ من هون من الجزائر وقال له انا يعني قلت لجوزتي كذا وكذا لاني في حاله غضب ولكن طيب. ما اقدر امنعها لانها تبي تروح. ايه ما انا بدي اعرف شو حكمها. خلاص الحكم لاني اريد ان اروح. خلاص الحكم أن يأذن لك الحكم أن يأذن لك وليس عليك وعليه بأس، ما دام أنه منعك لشيء معين. والأولى أيضا أن يكفر عن يمينه، أن يطعم 10 مساكين كفارة يمين. نعم. بارك الله فيكم زيدان، مرحبا بكم. أختي منى سألت عن الأحوال في اليمن. حقيقة أنا والله أتألم لما أرى الأحوال في اليمن، ويعني وما يقع من اضطراب. أتألم أكثر لما أرى الأحوال في سوريا وما يقع في ليبيا وفي غيرها. لكن الله تعالى أخذ الميثاق على الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نحن تكلمنا أنا وغيري من المشايخ وبينا الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك، وأنكرنا على من يستحقون الإنكار عليهم، ودعونا أيضا الله سبحانه وتعالى في أن يصلح أحوال المسلمين، وخطبنا الجمعة في ذلك، وقدمنا برامج، ويعني وبذلنا ما نستطيع من أوقاتنا وأموالنا وجهودنا، لكن لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. أنا لست رئيس دولة ولا وزير دفاع، ولا أستطيع أن أرسل دبابات يمين ولا يسار، ولا أستطيع أن يعني أو وزير مالية ولا وزير اقتصاد ولا كذا، أستطيع أن أهدد بقطع معونات ولا يعني. أنا أتألم كألمك، وإذا أنت تبكين الدمع فأنا أبكي الدم على أحوالكم وعلى أحوال غيركم. واليمن يمننا بلا شك، وهم أهلنا وإخواننا وأحبابنا، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح أهل اليمن وأثنى عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام عن أهل اليمن يقول: هم أرق قلوبا وألين أفئدة، يقول: وهم أول من جاء بالمصافحة، وأنا وغيري زرنا اليمن ورأينا والله من نبل الأخلاق وحسن التعامل وكرم الضيافة مع قلة ذات اليد، كرم الضيافة والاحتفاء بالضيف والمحبة لأهل العلم والبشاشة في وجوه المشايخ الذين يأتون وحسن تعامل بعض الناس مع بعض، رأينا شيئا كثيرا قل أن تراه في كثير من البلدان. ويسوءني ويسوء غيري ما يقع في يعني من اضطراب في اليمن. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتكم على خيركم، وأن يصب عليكم الخير صبا، وأن لا يجعل عيشكم كدا كدا. وأسأل الله تعالى أن يفرج عنكم. ويعني أنا وغيري حقيقة يعني خلال قبل رمضان أرسلنا ما تيسر من يعني هدايا لإخواننا من تمور وملابس وغيرها، سعيت والله في ذلك، وسعى غيري أيضا من طلبة العلم، وأرسل يعني عشرات الأطنان، وأنا أقول عشرات الأطنان وأنا أعني هذا الرقم إلى إخواننا. وسر الله تعالى أن يفرج عنا وعنهم وعن إخواننا وأحبتنا وأهلنا أيضا في سوريا وفي ليبيا وفي كل هذه البلدان. نتألم والله لما يقع عندهم، لكن يعني الواحد كما قال الله سبحانه وتعالى: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. الواحد لا يستطيع أحيانا أن يساعد إلا بما يسر الله. طيب هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد كان سأل عن أنه يسافر اضطرارا وكذا، وأجبته، هو يحمل إبل من كم إلى مكان. وعموما يا جماعة، الذي مصاب بالسكر ويعني ويحتاج إلى أن يفطر مع شدة التعب والإرهاق، بحيث أنه خلاص تعب ما يستطيع أن يتحمله، جف ريقه وسقط على الأرض ما يقدر أن يتحرك ولا يفطر، خلاص في حكم المريض. أما الإنسان الذي يقول: لا والله أنا ينشف ريقي وأحس بجهد، كلنا في أثناء الصيام مع شدة الحر ينشف الريق ويشعر الإنسان بجهد، لكن إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يواصل، إما شدة مرض أو الطبيب نصحه قاله من البداية: أنت لا تصوم رمضان، أنت لابد أنك تفطر عشان عندك علاج أو كذا، فيستمع إذا كان الطبيب ثقة يستمع إليه. سوسن أجبنا سؤالها. أخوي جاسم سأل عن إفطار الصائم، ويقول: هل الإنسان إذا أراد أن يفطر في نهار رمضان، هل إذا أراد أن يفطر صائما كيف الطريقة؟ إما أن يدعو الصائم إليه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. فأنا لما أدعو إنسان ويفطر عندي إفطارا تاما، ليس فقط أعطيه تمرة وماء، لا، المقصود إفطار. يعني أنا يعني أنت الآن لما تكون طالع من البيت وتأكل لك تمرة وتشرب ماء وتروح للعمل الصباح، فيقولون لك زملائك: ها أفطرت اليوم؟ لن تقول: إيه نعم أفطرت، أنت يعني مجرد يعني فتحت الريق مثل ما يقولون. فلكن الإفطار هو أن يشبع الإنسان من طعام، فالأصل أن الإفطار أنك تعطيه ما يشبعه، إما رز وإما شوربة أو خبز أو شيء بحيث أنه يشعرني خلاص أنا الحمد لله الآن شبعان أستطيع لا أحتاج إلى طعام لمدة مثلا 8-9 ساعات حتى وقت السحور. فإما أن يدعوها إلى بيته أو أن يعني يتصدق عليهم في مكانهم مثلا أعطاهم تمر وكذا في أول الشهر بحيث أنهم يأكلون من طوال الشهر، أو أن يجعل في المسجد سفرة مثلا في كل يوم يعمل إفطار بحيث يأتي العمال ليفطروا في هذا المكان، فهذا كله إن شاء الله من إفطار الصائم الذي تؤجر عليه. أختي سألت من الدنمارك أختي بشرى أن عندهم 18 ساعة الصوم. الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأصل أن الصوم يستمر حتى تغرب الشمس إلى الليل. فلما يقال إذا كان الصوم عندكم طويل فأفطروا بأقرب دولة عربية، يعني هل الصوم بس واجب على العرب ليس واجب على على على العجم من المسلمين؟ هذا الفتوى غريبة حقيقة، وأنا لا أذكر أن أحد من أهل العلم ذكرها هذه الفتوى، ربما أن الأخت لم تفهمه أو أنه يعني أخطأ في فتوى. فالأصل أنها تصوم طوال النهار وتفطر في الليل. فإذا شعر الإنسان بعد صيامه مثلا لمدة يعني قل مثلا 10 ساعات 12 ساعة شعر الإنسان بإرهاق شديد وتعب عظيم ويعني ما استطاع يتحرك من شدة الإرهاق أو كان مريضا بالسكر كما تفضلت الأخت، ففي مثل هذا الحال يفطر ويقضي هذه الأيام في الشتاء، يكون الوقت أقصر والجو أبرد أيضا. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أنا بأخذ سؤالين يا شباب باسم الفيسبوك حتى ما يزعلون علينا. يقول يا شيخ هل يجوز أن نصلي الفجر بعد الأذان مباشرة أو يجب أن ننتظر قليلا؟ الأصل أنه يؤذن الفجر مع الوقت الشرعي الحقيقي، يعني مع طلوع الفجر. لكن لو أن الإنسان أراد أن ينتظر، أحيانا ربما بعض يعني الذين يعملون تقاويم الصلوات ويحددون أوقاتها أحيانا يقدمون الوقت دقيقة أو دقيقتين احتياطا، ربما يكون بعض المؤذنين استيقظ متأخرا أو يكون ساعته متأخرة أو مقدمة وكذا، فهم يعني يقدمون الوقت دقيقتين احتياطا. ففي مثل هذا الحال لو أن الإنسان انتظر بعد الأذان لمدة مثلا 4 دقائق 5 دقائق ثم صلى السنة ثم صلى الفجر فأولى له. يقول يا شيخ يقول أنا محافظ على صلاتي الخمس وفي الفترة الأخيرة أصبحت أحافظ، لكن في البيت عدد صلاتي في المسجد ينتابني خوف عندما أصلي في المسجد لدرجة أني أبحث عما يلهيني لحين انتهاء الفرض، وأنا واظب على صلاتي في البيت وكم أغبط من يستطيع الصلاة في المسجد خاصة التراويح، فما الحل في ذلك؟ يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد ويصاب بنوع من الخوف والاضطراب ربما يكون عنده ما يسمى بمرض الرهاب الاجتماعي، وهو الخوف من الأماكن المغلقة التي فيها ناس كثير، يبدأ يصير عنده نوع من النفضة، مثل ما بعض الناس عندهم أفوبيا طيران، بعض الناس إذا ركب في الطائرة يعني يصاب باضطراب وخوف وكذا. وأذكر مرة من اللطائف مرة في الطائرة أحد الشباب ركب وكان جالس الشاهد، فيبدو أنه أول مرة يركب الطيارة أو عندها المشكلة، فجاء المضيف يوزع الطعام فقاعد يقول لي لا تأكل لا توزع لا تعطي. فقلت له ليش؟ قال لأن احنا إذا أكلنا الطعام ومضغناه وبلعناه يزيد وزنه فتذكر الطائرة ويمكن نطيح. فاستغربت من المعلومة، يعني قلت له يا أخي طيب الطعام سواء كان في الطبق ولا كان في بطوننا نفس الوزن، ما هو كلنا في الطيارة. قال لا أنت ما تدري. فبعض الناس ربما يكون عنده أفوبيا أحيانا من شدة الخوف والفزع يحصل عنده نوع من الاضطراب. فالمقصود أنه إذا كان عنده مثل هذا، إذا كان مرض نفسي يمكن أن يسأل الطبيب عنه يأخذ له علاجا. أما إذا كان يعني ليس مرضا نفسيا إنما هو فقط عدم التعود، فأنا أقول ما دام أنك كسرت الحاجز الأول واستطعت أنك يعني تدخل المسجد وتكبر مع الناس وتصلي فاضغط على نفسك، وبإذن الله إذا أنت في اليوم الأول خائف ومضطرب 100% اليوم الثاني ستضطرب 90% اليوم الثالث تضطرب 80% حتى يزول هذا عنك بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يوفقنا وإياك وجميع إخواننا للصلاة في المسجد. يقول أنا شد شيخ المتابعين لهذا البرنامج لكن أحيانا أتصل إذا في اتصالات يا شباب أعطوني، ولكن أحيانا أتصل لكن ما يكون معنا الخط. تقول يا شيخ نحن مسافرين لألمانيا بغرض العلاج، كملنا فيها 9 أشهر، نريد أن نعرف كيفية الصلاة في رمضان، ولو تكرمت تخبرنا كيفية صلاة المسافر، هل نجمع ونقصر؟ إذا كان 9 أشهر وأنتم ربما تجلسون أطول أيضا من هذا الوقت فأنتم لستم مسافرين، لكن لو كان 9 أشهر والطبيب يقول ما أدري يمكن تسافرون بعد شهر، ها لا عندنا تحاليل بعد أسبوعين، إذا طلعت جيدة ممكن تسافرون بعدها، ها لا لا أعطوني فرصة بعد شهر ونص عندنا تحاليل جديدة، يعني ما حددتم متى رجوعكم فأنتم مسافرون لو تجلسون سنة وسنتين. أما إذا محدد والله إحنا مسافرين للعلاج ونعلم أننا من هذا الوقت إلى مثلا تاريخ كذا وكذا بعد سنة مثلا، فهذا لا يعتبر سفرا. أما إذا أنتم سفر كما ذكرت في المرة الأولى، إما الوقت قليل أبو شهر وشهرين وكذا، أو إذا كان لا تدرون متى يكون انتهاء سفركم، ففي مثل هذا الحال أنتم مسافرون ويجوز لكم الفطر في نهار رمضان ويجوز لكم الجمع والقصر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. يقول فضيلة الشيخ كل عام وأنتم بخير، التهنئة يا شيخ بدخول شهر رمضان هل هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه هنأ يعني تهنئة صريحة، يعني قال للصحابة مبروك عليكم دخول الشهر، لا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عنه من الأحاديث ما يدل على استبشاره بدخول هذا الشهر ويعني تبشيره لأصحابه، القول عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين، فهذا الأسلوب منه عليه الصلاة والسلام في طريقة يعني الكلام هذا يدل على أنه نوع من سوق البشرى إلى الناس الذين يعني يستمعون إليه. وكذلك عموما يعني التبشير بالأمور الحسنة، التبشير بالأمور الطيبة أمر حسن في الشريعة، التبشير بقدوم رمضان، التبشير بالعيد، التبشير برزق الإنسان بمولود، بزيادة راتبه، مثلا بسلامة مريضه ونحو ذلك، هذا كله إن شاء الله يعني يعتبر الإنسان مأجورا عليه. يقول الشيخ حكم من يلتزم بالعبادة في رمضان لكن له النية إذا انتهى رمضان أن يعود إلى معصيته، هذا من أخي سالم عبد الله، هل يجوز ذلك؟ طبعا سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يتعبدون لله تعالى في رمضان لكنهم بعد رمضان يعني يعودون إلى معاصيهم، فقال هؤلاء عباد رمضان ليسوا عباد الله تعالى، فالأصل أن الإنسان إذا دخل عليه رمضان أن يكون رمضان هذا هو دافع له إلى الاستمرار في الخير والصلاح والطاعة، ولا يكون يقول بس الوعد بيني وبينك يا ربي تراها شهر رمضان، الوعد بيني وبين ترك الخمر بس شهر رمضان، يا مثل ما قال الأول كان مدمن للخمر فلما انتهى رمضان جعل يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي، فهذا بلا شك أنه لا يجوز أصلا أن يكون رمضان شهر للعبادة المتواصلة بعده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وأثبتهم على قيامهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والعجز والكسل والفقر، نعوذ بك ربنا من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نسألك من كل خير أوله وآخرة عاجله وآجله يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي الصومال، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم واشف مريضهم يا حي يا قيوم، اللهم اجمع كلمتهم ويسر حالهم يا ربي في العراق وفي السودان وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تتم علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وأن تجعل موعدنا بحبوحة جنانك وأن تعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن